بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. الآيتين يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به قومك، به الضمير إلى المراد به القرآن والله أعلم. وكذب به قومك، كذب بالقرآن وهو الحق، ويحتمل أن يعود إلى الوعيد المتوعد به من كفر بالله، لأنهم مكذبون باليوم الآخر. وكذب به قومك وهو الحق، هو الصدق، وهو حق، وهو ثابت لا محالة. والمراد بقومك والله أعلم كفار قريش، أو كل من كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد لتكذيبهم: لست عليكم بوكيل، ليس عذابكم إلي، ولست أنا الذي سأتولى عقابكم، وإنما عقابكم عند الله جل وعلا إذا شاء عجله في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة، وإن شاء جل وعلا أخره إلى الدار الآخرة. قل لست عليكم بوكيل، أي لست بحفيظ لكم أو حفيظ لأعمالكم، وإنما أمركم إلى الله جل وعلا، وأنا مبلغ عن الله جل وعلا. وكما قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأنا مبلغ، والله جل وعلا شهد له بالبلاغ. ثم قال جل وعلا: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. النبأ هو الخبر الهام ذا الشأن الذي يهتم له، كما قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. لكل نبأ يعني خبر ما أخبرتكم به، مستقر يعني سيأتي وله وقت محدد لا يتقدم عليه ولا يتأخر. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، هذه فيها وعيد شديد للكفار، يتوعدهم بأنهم سيرون عذابهم، وسيرون ما يعنتهم، وسيرون ما يشق عليهم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم إن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الخوض في الشيء الغوص فيه، ويطلق الخوض على الخلط، كما يقول القائل خضت العسل بالماء، ويقال للسابح في الماء خاضه، يعني دخل فيه وتعمق، أو دخل في وسطه، أو خلط هذا بهذا. وإذا رأيت الذين يخوضون، والغالب أنه يطلق على الشيء الباطل لا الحق، فلا يقال لصاحب الحق خاض في كذا، وإنما الغالب أن يطلق على صاحب الباطل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني يضربون بعضها ببعض ويؤولونها على غير تأويلها، ويحملونها ما لا تتحمل، ويتهكمون بها، فأعرض عنهم، لا تجالسهم ولا تجلس معهم، حتى وإن كنت كارها لما يقول، لأنه ربما يكون في هذا شبه إقرار لهم على ما يقولون، أو تغرير بالجاهلين، إذا رأوا من يحسنون به الظن جالس مع هؤلاء الذي يخوضون في الآيات، قال بعضهم لبعض لولا أن ما يتكلمون به حق أو قريب من الحق ما جلس معهم فلان. ويقول كثير من المفسرين هذه الآيات في أهل البدع وأهل التأويل وأهل التحريف، إذا اجتمع أهل التحريف والتأويل فإياك أن تجلس معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، كذلك كان كفار قريش يقولون ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم والسخرية، كما قال قائلهم إن محمدا يتوعدكم بالنار وطعامكم فيها يقول الزقوم، ويا ليت لنا زقوم، ثم يحضر التمر بالزبد ويقول تزقموا، هذا ما يعدكم به محمد. والآخر يقول إن محمدا يعدكم بالنار ويقول إن النار عليها 17، أنا أكفيكم 15 من خزنة النار، ألا تكفونني أنتم يا كفار قريش يا صناديد قريش 2؟ قالوا بلى، إذا كفيتنا 15 كفيناك 2. يتهكمون بآيات الله، وقائل واحد منهم يأتي إلى عظم بال يابس فيفته بأصبعيه ثم ينفخ فيه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول تزعم أن هذا أن الله يحيي هذا، هذا يحيى بعدما كان كذا، على سبيل التهكم والسخرية. يقول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا تجلس معهم حتى وإن كان على سبيل الدعوة، لا تجلس ما داموا يتكلمون ويتهكمون ويسخرون بآيات الله، فلا تجلس معهم. متى تجلس معهم؟ إذا تكلموا في حديث غيره، إذا تركوا هذا الكلام وبدأوا في أمر آخر فاجلس معهم، وأظهر لهم ما بدا لك أن تظهره، وقل لهم ما تريد أن تقوله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إلى متى؟ حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتكلموا في موضوع آخر. إذا تكلموا في موضوع آخر وتركوا الكلام والتأويل في آيات الله فاجلس معهم حينئذ، لأنه عليه الصلاة والسلام يغشى مجالسهم ويحدثهم لعل الله أن يهدي منهم أحد، وكان يترفق بهم ويكنيهم بكنيتهم التي يحبونها، ويناديهم بأسمائهم التي يحبونها، يا أبا الوليد، يا أبا كذا، يا أبا كذا، لعلهم يستجيبون له عليه الصلاة والسلام، حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان. إذا نسيت وجلست معهم ثم بدأوا يخوضون مثلا، أو جلست وهم يخوضون وتذكرت أنك منهي عن ذلك، فقم واترك مجلسهم ولا تستمر في الجلوس معهم. قال بعض المفسرين رحمهم الله: هذا تعليم للأمة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى ما أمره الله جل وعلا به. قال آخرون: بل هو له ولأمته، والنسيان في حقه صلى الله عليه وسلم ليس بعيب، ولكنه لا يقر على نسيانه، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وصلى الرباعية صلى الله عليه وسلم مرة ركعتين وسلم، وقام إلى سارية في المسجد يتكئ عليها، فأتاه الرجل الذي في يديه طول وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى، قد نسيت، ما دام القصر ما حصل فالنسيان إذن محقق. بلى قد نسيت. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وهم جالسون في مصلاهم ما تحركوا: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة. فهو عليه الصلاة والسلام ينسى ونسي في الصلاة، وهي أحب الأعمال إلى الله وإليه عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر أو اشتد به الكرب قال: أرحنا يا بلال في الصلاة، ومع ذلك نسي، ونسي التشهد الأول، ونسي شيئا من الصلاة، وسلم قبل إتمامها عليه الصلاة والسلام. فهو ينسى، والنسيان ليس بعيب في حقه ولا يقدح في رسالته وتبليغه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على الخطأ والنسيان. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد التذكر، إذا تذكرت أنك منهي عن الجلوس معهم وهم يتهكمون ويسخرون ويؤولون آيات الله فلا تجلس معهم، إذا ذكرت قم واترك مجلسهم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقيل المراد والله أعلم: إذا جئتهم من أجل التذكير والعظة والبلاغ، فإذا حصل ما أردت فقم ولا تجلس معهم، لا تستمر معهم، ولا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد تذكيرهم وعظتهم، قم ودعهم ولا تجلس معهم وهم يخوضون في آيات الله. واستدل بهذه العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز الجلوس مع أهل التأويل وأهل البدع، لأن بعضهم أعطي للاقة في اللسان وبلاغة وفصاحة، فربما يؤثر على من جلس حوله من بسطاء الناس ومن قليل العلم، فيظن أنهم على حق، فيلقى الله جل وعلا وهو على هذا الباطل الذي أخذه من هؤلاء المحرفين المؤولين لكلام الله. فهو نهي للأمة قاطبة عن مجالسة من يخشى أن يتعدى شره أو أن يروج كلامه على بعض الناس، فيحسن بالإنسان أن يبتعد ولا يقول أجلس ما أسمع ما يقولون وأتعجب من قولهم أو أسخر بهم أو نحو ذلك، لأنه قد يكون قصده هذا أول ثم يؤثرون فيه.